بسم الله الرحمن الرحيم، لعل الشيخ مصطفى الصعيدي ينتبه. أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا في الدرس قبل الماضي الكلام على حديث الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عليكم السلام، عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وتقدم الكلام على هذا الحديث وأن إسناده حسن لا بأس به. فتقدم أن الهيثم بن حميد هو الغساني وهو صدوق، ويحيى بن الحارث الدماري ثقة، وأما القاسم أبي عبد الرحمن فهو مختلف فيه، فالجمهور على توثيقه، وبعض الحفاظ كالإمام أحمد الجمهور على توثيقه، ومنهم يحيى بن معين في أكثر الروايات عنه، والبخاري وغيرهما، وبعض الحفاظ على تضعيفه كالإمام أحمد وأبي حاتم بن حبان. وأنا أميل إلى قول الجمهور وأن القاسم قوي. نعم، له طبعا ما يستغرب، وقد كتبت بحثا فيما سبق ولا أدري هل نشر أم لا، أقصد هل نشر مع المقدمات؟ لا، قسم الحديث لم ينشر إلى الآن. نعم، يعني ذكرت بعض الحديث والله أعلم، أو ناقشت حاله، وأميل إلى قوته وإن كان له بعض ما يستغرب. فهذا الحديث بعض أهل العلم تكلم فيه وضعفه، وأعله بالقاسم، وأنه جاء في الصحيح وليس فيه هذا اللفظ. جاء في الصحيح، يعني جاء حديث أبي هريرة حديث آخر وليس فيه هذا اللفظ، ويعني نحو ذلك. وأيضا أبو محمد بن حزم قال هذا حديث كذب، وسوف يأتي ذكر كلامه بإذن الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن إسناد هذا الحديث قوي كما تقدم. وأما فيما يتعلق بالقاسم فأقول وبالله تعالى التوفيق أن الجمهور على توثيقه كيحيى بن معين في أكثر روايات عنه، والبخاري ويعقوب بن سفيان الفسوي وأبي عيسى الترمذي. قال علي بن المديني: كان عندنا عند من أدركناه من أصحابنا ثقة. وقال أبو إسحاق الحربي: كان من ثقات المسلمين. إلى غير ذلك من تقويته، حتى قال أبو حاتم الرازي، وهو من هو في التشدد قال: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء. طبعا من أسباب الخلاف فيه أنه روى عنه جمع من الضعفاء فأتوا بحديث منكرة، فبعض الحفاظ جعل العلة من هؤلاء الضعفاء وقال القاسم ثقة، وبعض الحفاظ عكس قال الضعف من القاسم والعلة في القاسم، وقال بعض الحفاظ لا أدري التخليط منه أو من القاسم، التخليط منهم أو من القاسم. قال أبو حاتم بن حبان في ترجمة بشر بن نمير، وهو أحد الضعفاء الذين رووا عن القاسم، وممن روى عنه من الضعفاء علي بن يزيد الألهاني وبشر بن نمير وجعفر بن الزبير ومطرح. شف لي أبو صالح مطرح بن من؟ فهؤلاء من المشهورين بالضعف قد رووا عن القاسم، وبعضهم متروك. أحسنت، مط الشامي، مطرح بن يزيد الأسد الشامي. قال أبو داود: سمعت أحمد قال القاسم أبو عبد الرحمن يروى له حديث مناكير، كان جعفر بن الزبير أولا رواها بالبصرة فترك الناس حديثه، ثم جاء بشر بن نمير فروى بعض تلك الأحاديث فترك أهل البصرة حديثه. وقال جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث فيه ذكر القاسم، فإذا هو منكر، فإذا هو أي الإمام أحمد منكر لأحاديثه متعجب منها، وقال: وما أرى البلاء إلا من القاسم. وفي رواية: ما أرى البلاء إلا من قبل القاسم. وقال أبو حاتم بن حبان البستي في ترجمة بشر بن نمير: فلا أدري التخليط في حديثه من القاسم أو منهما جميعا، لأن القاسم ليس بشيء في الحديث. فإذا بعضهم جعلها من القاسم، بعضهم جعلها عفوا من عبد الرحمن أبي القاسم أبو عبد الرحمن، نعم، من القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، جعلها بعض من القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي الدمشقي، وبعضهم جعل الحمل فيها على رواية هؤلاء الضعفاء، وبعضهم قال لا أدري التخليط منه أو من القاسم في بعض هذه الروايات كأبي حاتم بن حبان، وإن كان قال القاسم مطرح الحديث. وأما يحيى بن معين فقال في رواية ابن الجنيد عنه قال ثقة، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء، فجعل العلة في من؟ في التلاميذ، في الرواة الضعفاء. وقال البخاري: روى عنه العلاء بن الحارث وهو ثقة، وابن جابر وهو ثقة، وكثير من الحارث، وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الحارث أي الذماري، أحاديث مقاربة، مقاربة يعني لأحاديث الثقات. وأما من يتكلم فيهم مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم، في حديثهم مناكير واضطراب. وقال أبو حاتم الرازي: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء. فأنا أميل إلى قول هؤلاء لأن في كلامهم تفصيل. أولا هو مذهب الجمهور، ثم أن في حكمهم تفصيل، فرواية الثقات مستقيمة ورواية الضعفة هي التي فيها ما فيها. ثم هؤلاء قد اشتهر ضعفهم، جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وغيرهم قد اشتهر ضعفهم، فإلحاق العلة بهم أولى. فهذا ما يتعلق بالقاسم أبي عبد الرحمن بن عبد الرحمن الشامي. ثانيا أن هذا الحديث قد جاء من طريق أخرى، فقد روى الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين بإسناد صحيح، عن الوليد بن مسلم قال حدثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة. نعم، فهذا إسناد آخر، لعل الشيخ عامر ينتبه، هذا إسناد آخر لحديث بأمامة ليس فيه القاسم، ولكن طبعا مكحول لم يسمع من أبي أمامة، مكحول لم يسمع من أبي أمامة، ولكن هذا الإسناد قوي ويستأنس به فيما يتعلق بحديثنا. وفي رواية صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، فهذا كله أيضا جزء من حديث القاسم، هذا من طريق مكحول عن أبي أمامة. فهذان إسنادان أحدهما يقوي الآخر. وأما الجواب عن الإشكال الذي في جزء من الحديث وهو من مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة، ووجه الإشكال أن الأفضل في التطوع أن يكون في البيت، فكيف يمشي؟ فلعل المقصود والله أعلم هنا يعني شخص مثلا في السوق ليس عنده مكان للصلاة، فذهب إلى المسجد وصلى. يعني ليس المقصود هنا والله أعلم هو الحث على أنك تخرج من بيتك لكي تصلي التطوع في المسجد، نعم، وإنما إذا صليتها ومشيت من أجل حاجتك إلى هذا المكان للصلاة فأنت لك من الأجر كأجر عمرة، أنت لك من الأجر في هذه الحالة كأجر عمرة. والله هو حتى سنن الرواتب الأفضل في البيت، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي راتبة الفجر ثم يخرج إلى الناس، فالأفضل في البيت. لكن يعني لو أن الإنسان يعني هنا طبعا الحديث بلفظين، لفظ الأول من مشى إلى صلاة تطوع نافلة، هذا رواية مكحول، ورواية القاسم من مشى إلى المسجد في سبحة الضحى. نعم، إيه من خرج من بيته، نعم، طبعا هي رواية مكحول ليس فيها من خرج من بيته، نعم، رواية مكحول ليس فيها، نعم، من خرج من بيته، نعم، هذا طبعا هو في الحديث في رواية القاسم من خرج من بيت متطهرا إلى صلاة مكتوبة، هذا لا شك ليس فيه إشكال. ثم قال ومن خرج إلى تسبيح الضحى، هنا ما نص على أنه من بيته، في هذه الرواية أو في هذا اللفظ لم ينص على أنه خرج من بيته، خرج من سوقه، خرج من مكان يعني أو في بيت ما ليس هناك مكان مهيأ. نعم. نعم. آخر ماذا؟ آخر المعهود من خرج من بيته متطلع ومن خرج السياق يطلع يقصد البيت. والله هو يعني في يعني هنا ما نص في اللفظ الآخر، وإن كان السياق قد يدل، لا شك السياق أحيانا أو كثيرا ما يرجع إليه في تفسير اللفظ، لكن توجيه الحديث بذلك جمعا بين النصوص هذا شيء لا بأس به، نعم شيء مطلوب. ثم هذا الحديث أيضا قد جاء من حديث آخر، هذا الحديث جاء من حديث عتبة بن عبد السلمي، وهو الذي يعني ذكره أبو محمد بن حزم. طلعنا الموضع موضع بن حزم في المجلد السابع. وجدته؟ لا لا نبغي هالطبع اللي معي، هو تو أنا موجود هنا، لكن المشكلة ما نعم هذا هو نعم. لا خلاص 38 صفحة 38 38 نعم هذا هو نعم. قال أبو محمد بن حزم ومن طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة، ومن طريق يحيى بن الحارث الذماري وذكره. قال ومن طريق محاضر بن المورع عن الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عابر الألهاني عن عتبة بن عبد السلمي وعن أبي أمامة الباهلي كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد جماعة ثم ثبت فيه أو ثم ثبت فيه سبحة الضحى. هذا لفظ يختلف بعض الشيء عن ماذا؟ أي لكن أقصد عن اللفظ أي السابق. ثم ثبت فيه سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر. عليكم السلام. فهو يشهد لبعض الشيء، لأن هذا فيه أيضا من صلى في مسجد جماعة ثم ثبت فيه سبحة الضحى، أو لعل ثم صلى فيه سبحة الضحى. نعم، كان له كأجر حاج ومعتمر، هذا فيه أجر حاج هذا بالنسبة للفريضة، وأجر معتمر بالنسبة للنافلة. قال أبو محمد بن حزم: وأما حديث أبي أمامة فأحد طرقه عن حفص بن غيلان وهو مجهول. لا، حفص بن غيلان ليس مجهول، عن مكحول عن أبي أمامة، ولم يسمع مكحول من أبي أمامة شيئا، هذا صحيح. والأخرى من طريق القاسم وهو ضعيف، يرى ضعفه. والثالثة من طريق محاضر بن المورع وهو ضعيف. لا، محاضر يعني لا بأس به. عن الأحوص بن حكيم وهو ساقط، الأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ. عن عبد الله بن عابر وهو مجهول. شفنا عبد الله بن عابر الألهاني، قال: وهو حديث منكر ظاهر الكذب، لأنه لو كان كأجر العمرة، لأنه لو كان أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع لما كان لما تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم من القصد إلى العمرة إلى مكة من المدينة معنا، ولكان فارغا، ونعوذ بالله من هذا. طبعا كلام بن حزم هنا كلام أبي محمد لا شك خطأ، المقصود الأجر وليس المقصود سقوط العمرة عنه بهذا الفعل. إذن في الصحيحين عمرة في رمضان تعدل حجة، ومعنى هذا خلاص نعد العمرة في رمضان ويسقط الحج، وخاصة بهالأوقات يدري الشيخ مناحي كورونا. نعم، هذا من كلام مو صحيح. فليس المقصود أن الحج أو العمرة تسقطان، المقصود الأجر. ولذا قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم، أيهما أحسن؟ كونك أنت تقرأ قل هو الله، أيهما أكثر أجرا عفوا، أنك تقرأ قل هو الله أحد ولا تقرأ حقيقة ثلث القرآن؟ تقرأ ثلث القرآن. هنا ليس المقصود والله أعلم الأجر، وإنما المقصود أن القرآن ثلاثة أقسام، منها التوحيد. فالسورة الإخلاص كلها توحيد، فكأنما هنا من هذا الباب قرأت ثلث القرآن. فكلام ابن حزم هنا لا شك يعني على جلالته وفضله خطأ صريح. نعم، خطأ صريح. كيف؟ اي نعم، يعني صلاة تطوع مطلقا، هذا في رواية مكحول، في رواية مكحول. نعم، فإذا كلام ابن حزم في نقد المتن ليس على وجهه. نعم، وأما في نقد الحديث إسناد من حيث الإسناد فهو في القاسم ذهب إلى ضعفه، والجمهور على توثيقه على الخلاف فيه كما تقدم. عبد الله بن عابر ما وجدته؟ عبد الله بن عابر الألهاني، ها؟ أي غابر، يحسن. أي فأنا عندي الحديث الخلاصة أنه قوي، الحديث نعم إسناد قوي، وأما الأجر العظيم الذي فيه لا شك أن الله عز وجل يعني هو الأكرم جل وعلا، ويثيب على الشيء القليل الثواب الجزيل والكبير. نعم. بسم الله. لو ذهب شخص من صلاة المسجد هل يكون هنا أفضل هذا من صلاة البيت؟ والله قد يقال، نعم قد يقال، ومن عهد الصحابة والناس كان يأتون صلاة الليل يأتون إلى المساجد ترى في غير رمضان. صلاة الليل في غير رمضان إذا دخلت المسجد قبل الفجر تجد ماذا؟ تجد نعم صوت القرآن ومن يصلي ومن يتلو قبل الفجر، من يصلي ومن يتلو، هذا من عهد الصحابة والناس إلى فترة قريبة كانوا يأتون. نعم نعم أحسن، فمنهم من يصلي ومنهم من يتلو ومنهم من يدعو. نعم فالحديث أنا عندي نعم بهذا قوي، وحديث عبد الله بن عتبة أيضا يشهد له، وحديث عبد الله بن عتبة ليس باطلا. نعم عبد، طبعا هذا عبد الله بن غالب الألهاني أبو عامر، وقد يكون هو قال الدارقطني لا بأس به، وقال العجلي شامي ثقة ووثقه الذهبي، قال ابن حجر ثقة. جزاك الله خير. شفت عبد الله بن عتبة من شيوخ حريز؟ نعم نعم، هو غاوي عن عتبة بن عبد السلمي، فأنتوا لو تشوفون عتبة بن عبد السلمي هل يروي عنه عبد الله بن غالب أو عابر؟